بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس قراءة ألفية بن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من الكلام على نائب الفاعل، وندخل إن شاء الله فيما بعده في اشتغال العامل عن المعمول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر، والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما، وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا، كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد، واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعد ما إيلاؤه الفعل غلب، وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا، والرفع في غير الذي مر رجح فما أبيح فعل ودع ما لم يبح، وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري، وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل، وعلقة حاصلة بتابع كعلقة بنفس الاسم الواقعي. هذا باب الاشتغال، وقد مر معنا في المتممة وفي فقر الندى بيان أن الاشتغال هو أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه مشغول بالعمل في ضمير ذلك الاسم السابق أو في ملابسه عن العمل في ذلك الاسم. يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه، فعل أو وصف، ويكون هذا الفعل أو الوصف مشغولا بالعمل في ضمير متعلق بالاسم السابق أو في ملابس ضمير متعلق بالاسم السابق عن العمل في الاسم السابق. يعني الآن لو قلت أنا المجتهد أكرمت، واضح أن المجتهد مفعول به لأكرمت، صح؟ المجتهد أكرمت، المجتهد مفعول به مقدم، وأكرمت فعل وفاعل. فإن قلت المجتهد أكرمت، فالمجتهد مبتدأ وأكرمت فعل وفاعل، الجملة خبر والمفعول به هنا محذوف، التقدير أكرمته. فإن قلت المجتهد أكرمته، فأكرمته فعل وفاعل ومفعول به، إذن قد استوفى مفعوله. فعلى أي شيء نصب المجتهد؟ قالوا هو منصوب بفعل محذوف يفسره هذا المذكور، وهذا الحذف واجب هنا. حذف الفعل الذي نصب المجتهد واجب، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. فسموا هذا الباب باب الاشتغال، لأن هذا الفعل أكرمت مشتغل الآن بنصب الهاء أكرمته عن أن يعمل في نصب المجتهد، فلأجل هذا سموه باب الاشتغال. وكذلك إذا قلت أكرمت أخاه، الطالب أكرمت أخاه مثلا، فهنا الفعل أكرمت مشتغل لا بالعمل في الضمير، وإنما بالعمل في ملابس الضمير وهو أخا، لأنه ملابس للضمير مضاف ومضاف إليه، أكرمت أخاه. وسنعرف هنا أيضا في آخر بيت أن معنا حالا ثالثة، أن تقول مثلا الطالب أكرمت، أو زيدا أكرمت عمرا أخاه، زيدا أكرمت عمرا. هل إلى هنا ارتباط بين عمر وبين زيد؟ لا، ليس هناك أي ارتباط، لكن قلنا أخاه، ما يعرب أخاه عمرا أخاه، ما يعرب أخاه بدل. فإذا حتى لو كان الضمير متعلقا بتابع للمعمول فهو كذلك داخل في باب الاشتغال كما سنعرف في آخر بيت إن شاء الله. فقال رحمه الله: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل. يعني إذا شغل ضمير فعلا عن العمل في اسم سابق. إن مضمر اسم سابق شغل فعلا، فعلا شغل أي شغل فعلا، شغل فعلا عنه أي عن ذلك الاسم السابق بنصب لفظه أو المحل. فما العمل؟ فالسابق انصبه. سنرجع إلى البيت الأول مرة أخرى. فالسابق هذا الاسم انصبه بفعل أضمر حتما وجوبا، نحذف هذا الفعل موافق لما قد أظهر، إما موافق للفظه ومعناه، مثل مثلا المجتهد أكرمته، التقدير أكرمت المجتهد أكرمته، وإما موافق له في المعنى دون اللفظ، مثل أن تقول زيدا مررت به، فالتقدير جاوزت زيدا مررت به. وقد لا يوافقه لا في اللفظ ولا في المعنى، مثل ضربت غلامه، أن تقول مثلا زيدا ضربت غلامه، فالتقدير أهنت زيدا ضربت غلامه، فأهنت وضربت ليس بينهما توافق لا في اللفظ ولا في المعنى، لكن هناك تلازم بين ضرب الغلام وبين إهانة سيده. إلى هنا واضح؟ طيب نعود إلى البيت الأول لأجل الضمير في قوله لفظه. شوف إيش قال: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، أي أو محله. الضمير في لفظه على ماذا يعود؟ ها؟ على الاسم السابق. طيب بنصب لفظه، هل انشغل الفعل بنصب لفظ الاسم السابق؟ شوف ركز ركز: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه، هل هو انشغل بنصب لفظ الاسم السابق أو محله؟ لا، ما انشغل. إذن إيش؟ الضمير يعود على إيش؟ لفظه، على الضمير. طيب ظاهر الأمر أنه يعود على الضمير، أي بنفس بلفظ لفظ الضمير، مثل ضربته زيدا ضربته، أو المحل مثل مررت به، لأن مررت به هو أصلا محل الضمير هذا النصب، لأنه في الحقيقة هو المفعول به. واضح؟ مفهوم أو لا؟ هناك قول آخر أن المراد الاسم السابق، لكن سنحتاج إلى أن نقول بأن الباء في بنصب بمعنى عن، يعني إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه، عن إيش؟ قال عن نصب لفظه أو المحل، فتكون من باب البدل، عن نصب لفظه. واضح؟ فهذا وهذا جائز، يعني أقصد هذا قد قاله بعضهم وهذا قاله بعضهم من الشراح. ثم انتقل في البيت الثالث وما بعده إلى ذكر أحوال النصب والرفع في الاسم المشتغل عنه. ففي أحوال يجب نصبه، وفي أحوال يجب رفعه، وفي أحوال يجوز النصب والرفع والنصب أرجح، وفي أحوال يجوز النصب والرفع والنصب والرفع أرجح، وفي أحوال ماذا يستويان، أو محله. هو قلنا إن قلنا الضمير فكذلك، يعني محل الضمير في مررت به محله النصب، لأن الفعل الذي لا يصل إلى مفعوله إلا بالجار هو في الحقيقة هذا المجرور مفعول به، لأن المرور وقع على زيد، هذا المراد. طيب قلنا هي خمسة أحوال، سيذكر الخمسة. فبدأ بوجوب النصب، متى يجب نصب الاسم المشتغل عنه؟ قال: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل كإن وحيثما. إذن ذكر لنا مسألة يجب فيها نصب الاسم المشتغل عنه، وهو أن يكون هذا الفعل قد تلاه ما يختص، أن يكون هذا الاسم قد تلاه ما يختص بالدخول على الأفعال. قال: والنصب حتم إن تلا السابق ما يختص بالفعل، يعني إذا جاء بعد الاسم السابق شيء مما يختص بالدخول على الأفعال، فهنا يجب نصب الاسم السابق. مثل لنا بإن وحيثما. إن مثل إيش؟ أن تقول مثلا زيدا إن لقيته فأكرمه، زيدا إن لقيته فأكرمه، فإن هنا شرطية صح؟ وإن الشرطية لا تدخل إلا على الأفعال. ها ها نعم. إن زيدا لقيته فأكرمه. أحسن. إن زيدا لقيته فأكرمه. فهنا جاء الفعل جاء الاسم هذا وهو زيدا بعد أداة تختص بالدخول على الأفعال. لو أننا رفعنا فقلنا إن زيد فجعلنا إن هذه داخلة على اسم وهي في الحقيقة لا تدخل إلا على الأفعال تدخل إلا على الأفعال. فقالوا يجب هنا نصب الاسم هذا فنقول إن زيدا من أجل يكون التقدير إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. وكذلك حيثما ولكن حيثما مختصة بالشعر. حيثما لا تدخل بعدها هذه الأسماء التي من باب الاشتغال إلا في ضرورة الشعر وليس في النثر. مثاله الآن قلنا إن زيدا لقيته فأكرمه. فمثل على حيثما مثل على حيثما ما لو أتينا بنفس المثال حيثما زيدا لقيته فأكرمه فهي نفس القضية لكن هذا يكون قلنا في النظم وليس في النثر. طيب ما ضابط هذا الذي يختص بالأفعال؟ هناك مواضع للأشياء التي تختص بالأفعال منها أدوات الشرط منها أدوات الشرط. فأدوات الشرط من الأدوات التي تختص بالأفعال ومنها أدوات التحضيض كهلا ومنها أدوات العرض كألا ومنها أدوات الاستفهام إلا الهمزة فالهمزة ستأتي في موضع آخر. أدوات الاستفهام إلا الهمزة. فالآن لو أتينا بهل فكيف سنقول غير زيدا لقيته فأكرمه؟ هات لي مثالا على هل واجعلها من باب يعني اجعل بعدها باب الاشتغال. ها هذا في التحضير. نعم. هل زيدا أكرمته؟ هل زيدا أكرمته يعني هل أكرمت زيدا أكرمته؟ فأدوات التحضير تختص بالدخول على الأفعال. كذلك إذا قلت هل زيدا أكرمته يعني أنت تسأل هنا. طيب ثم ذكر لنا ما يتعلق بوجوب الرفع وهي المسألة الثانية متى يجب الرفع. فذكر بيتين قال وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا عكس الذي قبله. إذا تلا السابق ما يختص بالرفع ما بالابتداء يختص فهنا يجب الرفع. مثل إيش؟ قالوا مثل إذا الفجائية. إذا الفجائية لا تدخل على الأفعال إنما تدخل على الأسماء. فإذا قلت مثلا خرجت فإذا زيد يضربه عمرو لا يجوز أن تقول فإذا زيدا عنده لا يجوز أن تقول فإذا زيدا يضربه عمرو وتجعله من باب الاشتغال بل يجب هنا الرفع. فتعرب زيد مبتدأ تعربه مبتدأ. طيب هل هذا من باب الاشتغال؟ هو في الحقيقة ليس من باب الاشتغال لكن كما تقدم معنا في دروس سابقة إنما يذكرون هذا من باب تتميم القسمة من باب تتميم القسمة وإلا أحوال وجوب الرفع ليست من باب الاشتغال لأنه لا ينطبق عليها ضابطها. طيب الحالة الثانية أيضا التي يجب فيها الرفع قال كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبل معمولا لما بعد وجد. هذا البيت فيه شيء من الركاكة في التركيب كما قال بعض الشراح ولهذا وجد بشكل آخر كما تجد في الحاشية. قال هذا البيت جاء عند الشاطبي في المقاصد هكذا كذا إذا الفعل تلا ما لن يرد ما قبله معمول ما بعد وجد وهو كذلك فيه ما فيه. والخلاصة أنه يقول إذا تلا شيئا لا يعمل ما بعده فيما قبله. إذا تلا هذا الاسم شيئا لا يعمل ما بعده فيما قبله مثل أدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فإذا قلت مثلا كالمثال الذي قد كنت ذكرته قبل خطأ زيد إن لقيته فأكرمه زيد إن لقيته فأكرمه فهنا زيد جاء بعده شيء لا يعمل ما بعده فيما قبله فلا يجوز أن أنصب لا يجوز أن أقول زيدا إن لقيته فأكرمه ليش؟ قالوا لأن ما لا يعمل فيما قبله لا يفسر عاملا، لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملا. فالآن لقيت، هل أستطيع أن أسلطه على زيد حتى لو كانت الهاء غير موجودة؟ أقول زيدا إن لقيت فأكرمه، ما يصلح هذا. لو حذفت الهاء أيضا ما يصلح أن أسلطه. ليش؟ لأن أدوات الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فما دام كذلك لا يصلح أيضا أن تفسر شيئا قبلها، ما دام أنها لم تعمل فلا يصلح أن تفسر شيئا عاملا، لأن التقدير سيكون لقيت زيدا إن لقيته فأكرمه، وهذا لا يصلح. فقالوا هنا يجب الرفع، فهذا معنى قوله كذا إذا الفعل، ركز معي، كذا إذا الفعل تلا أي تبع ما لم يرد ما قبله، أي ما قبله معمولا لما بعده، أي لما وجد بعد، لما وجد بعد هذه الأداة التي لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. نعم الإيش؟ هذا نعم هذا مذكور أيضا، يعني كثير أشياء. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة وهي متى يكون النصب أرجح، فقال واختير نصب قبل فعل ذي طلب وبعدما إيلاؤه الفعل غلب وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. ذكر لنا ثلاثة أحوال يختار فيها النصب، يترجح النصب على الرفع. المسألة الأولى قال واختير نصب قبل فعل ذي طلب، إذا كان الفعل فعلا يدل على الطلب سواء بصيغته أو بما تعلق به فهنا يختار النصب. مثل أن أقول زيدا أكرمه، زيدا أكرمه، فيختار هنا النصب والتقدير أكرم زيدا أكرمه. ليش؟ قالوا لأننا لو رفعنا فقلنا زيد أكرمه، إيش سيكون موقع جملة أكرمه؟ خبر. والأكثر أن الجملة الطلبية لا يخبر بها، الأكثر أن الجملة الطلبية لا يخبر بها. ومثلها لو قلت المجتهد لا تهنه، الفعل تهن ليس طلبيا بلفظه ولكن بما تعلق به وهو لا، فالأحسن أن تقول المجتهد لا تهنه. واضح؟ هذه المسألة الأولى أو هذه الحالة الأولى التي يختار فيها النصب. قال وبعدما إيلاؤه الفعل غلب، يعني وبعد الأدوات التي يغلب أن يليها الفعل، يغلب ولا يجب، مثل همزة الاستفهام، لأننا قلنا قبل أدوات الاستفهام مما يليها الفعل وجوبا إلا الهمزة، فالهمزة يغلب أن يليها الفعل ولا يجب، مثل قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، فهذا من باب الاشتغال، أبشرا منا واحدا نتبعه، يعني أنتبع بشرا منا واحدا نتبعه، فبشرا منصوب بفعل محذوف، فهذا من باب الاشتغال، فالنصب هنا أرجح. المسألة أو الحالة الثالثة التي يجب التي يترجح فيها النصب، قال وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا، يعني أن يأتي معنا فعل في أول الجملة، يأتي معنا فعل وله معمول، ركز معي، يأتي فعل ومعه معمول ثم يأتي عاطف، بعد هذا العاطف يأتي الاسم الذي لنا أن ننصبه بالعطف ولنا أن نرفعه، مثل إيش؟ مثل قوله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها، خلق الإنسان، خلق فعل خلاص استقر أولا، فعل مستقر أولا، ثم جاء معمول وهو الإنسان، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، ثم قال وهذا عاطف، والأنعام خلقها، أي وخلق الأنعام خلقها، فالنصب هنا أرجح. ليش؟ لأجل أن يحصل التناسب في العطف، نعطف جملة فعلية على جملة فعلية، لأن التقدير قلنا وخلق الأنعام، طيب فستكون خلق الأنعام معطوفة على خلق الإنسان، لكن لو قلنا والأنعام، لو قلنا والأنعام ستكون جملة اسمية فلا يحصل التناسب. طيب يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز، لكن المختار هنا النصب. لو قلت مثلا أكرمت الضيف، مثلا أكرمت الضيف، جاء معنا فعل استقر أول ومعه معمول ثم جاء العاطف و ثم جاء اسم، نقول مثلا والقادمة استقبلته، أكرمت الضيفة والقادمة استقبلته، فالأرجح القادمة أو القادم والقادمة. طيب، من أجل أن يحصل التناسب. لكن هذا إذا لم يوجد فاصل، ولهذا قال وبعد عاطف بلا فصل، ألا يوجد فاصل بين العاطف وبين الاسم هذا الذي سننصبه. فإن وجد الفاصل لم يدخل في هذه المسألة. مثل إيش؟ أن تقول أكرمت الضيف وأما القادم فاستقبلته، أكرمت الضيف وأما القادم فاستقبلته، فهنا سيترجح الرفع لما سيأتي من أنه لا يوجد مرجح للنص، فنرجع إلى ترجيح الرفع في الأصل. فهمنا معنى قوله وبعد عاطف بلا فصل على معمول فعل مستقر أولا. طيب، انتقل بعد هذا إلى جواز النصب والرفع على السواء، وهي متعلقة بالعطف أيضا. قال وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسم فعطفا مخيرا. يعني شوف الجملة السابقة التي هي مثلا أكرمت الضيفة، لو قلبت فقلت الضيف الضيف الضيف أكرمت مثلا، الضيف أكرمت، أو الضيف جاء، نجعلها الضيف جاء أسهل. ما يعرف الضيف؟ مبتدأ، جاء جملة خبر، صح؟ إذن معنا جملة اسمية داخلها جملة فعلية، وهذه هي الجملة التي تسمى الجملة الكبرى. الضيف جاء جملة كبرى لأن في بطنها جملة وهي جاء. إذن فالجملة هنا ذات وجهين، أولها اسمية وآخرها فعلية، الجملة ذات وجهين. ثم عطفنا، فهنا إذا عطفنا لنا أن نعطف بالرفع فيكون عطفا على الجملة الاسمية، ولنا أن نعطف بالنصب فيكون عطفا على الجملة الفعلية، فيكون معنا الوجهان على السواء. فنقول الضيف جاء والقادم استقبلته، والقادم استقبلته. فإذا قلت والقادم استقبلته فهناك مناسبة، أنك جعلت والقادم استقبلته معطوفة على الجملة الاسمية، وإذا قلت والقادمة فقد عطفتها على إيش؟ على جاء. يعني يكون التقدير الضيف جاء واستقبلت القادمة، الضيف جاء واستقبلت القادمة، استقبلته. واضح؟ نعم، على جاء. طيب، لا طيب، أنت الآن تعطف على جملة، تعطف جملة على جملة، لا تعطف لفظ القادم. نحن الآن إذا قلنا والقادمة أي عطفنا واستقبلت القادمة، لم نعطف لفظ القادمة، أما القادم هو منصوب استقبلته. فهمت أو لا؟ واضح؟ ها. فإذن إذا رفعنا عطفنا على الجملة الاسمية، وإذا نصبنا عطفنا على الجملة الفعلية، أي عطفنا الجملة على الجملة، هذا ليس من عطف المفردات. طيب، هذا معنى قوله وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا به عن اسمه، الفعل هذا وهو جاء مخبر به عن اسم وهو الضيف، فعطفا مخيرا. هل لهذا مثال في القرآن؟ نعم، مثل قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها. والشمس تجري جملة اسمية خبرها فعلية، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر والقمر قرئ بالوجهين، والقمر قدرناه، وهي القراءة التي نقرأ بها، والقمر قدرناه منازل، أي وقدرنا القمر قدرنا، فهي معطوفة على إيش؟ على تجري. والقمر قدرناه، والقمر قدرناه معطوف على إيش؟ الشمس تجري، على الجملة الاسمية. واضح يا جماعة؟ طيب، ثم قال والرفع في غير الذي مر رجح. يعني احفظ الأربع الأحوال، الأربع المسائل التي يجب فيها الرفع، يجب فيها النصب، يترجح النصب، يستوي الوجهان، احفظ هذه، وما عداها فالرفع هو الراجح. الرفع هو الراجح. لماذا الرفع هو الراجح؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، والأصل عدم التقدير. تقول مثلا العالم احترمته، العالم احترمته، يجوز العالم احترمته؟ يجوز، لكن الرفع أرجح لأنه لا يحتاج إلى تقدير. طبعا هذا من حيث يعني المعنى الأصل لا يحتاج إلى تقدير، خلاص إذن نرجح الرفع. لكن قد يأتي غرض للمتكلم غرض بلاغي مثل التوكيد مثلا، فينصب في مثل هذا الموضع فيرجح الرفع لأجل هذا، وعليه تحمل بعض الآيات التي جاء فيها النصب مع عدم هذه المسائل السابقة الأربع، فيقال هذا لغرض بلاغي مثل التوكيد. لماذا التوكيد؟ لأن الاشتغال سيجعل الكلام جملتين، الاشتغال سيجعل الكلام جملتين، جملة فعلية وبعدها جملة فعلية تؤكدها، لأننا قلنا جملة تفسيرية صح الثانية، فهي تؤكد السابق. ثم قال: وفصل مشغول بحرف جري أو بإضافة كوصل يجري. يعني يقول: ما مر معك في المجتهد أكرمته، قله أيضا فيما لو فصل بحرف جر مثل زيدا مررت به. لا تقول خلاص قد فصل بحرف الجر، لا، نعامله نفس هذه المعاملة، الأحكام السابقة التي مرت هي لهذا. كذلك إذا فصل بإضافة مثل أن تقول: زيدا ضربت غلامه، فقال: وفصل مشغول بحرف جر مثل به أو بإضافة مثل غلامه كوصل يجري، أي فتجري الأحكام السابقة التي مرت ولو كان هناك فصل إما بحرف جر أو بإضافة. وهذا الذي تقدم، قلنا أصلا الاشتغال إما أن يكون الفعل مشغولا بضمير الاسم السابق أو بملابسه أو نحو ذلك. ثم قال: وسوي في ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل إن لم يكن مانع حصل. ما تقدم ذكر فيه الفعل، قال: إن مضمر اسم سابق فعلا شغل. ونحن قلنا إن باب الاشتغال ليس خاصا بالفعل، بل الفعل وما يشبهه. قلنا في تعريف الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل أو شبهه، هذه شبهه هي التي أراده. قال: وسو في ذا الباب وصفا، أي مما يشبه الفعل، وهو اسم الفاعل واسم المفعول وصيغ المبالغة، فسوها بالفعل إذا كانت ذا عمل، يعني إذا كان الوصف عاملا، فتقول مثلا: العالم أنا مكرمه، والعالم أنا مكرمه، فلك الرفع ولك النصب أن تجعلهم باب الاشتغال، وهو هنا عامل. لما قال ذا عمل خرج ما لو لم يكن، ما لو كان غير ذي عمل أي لم يعمل، مثل أن يكون اسم الفاعل دالا على الماضي، إذا كان اسم الفاعل دالا على الماضي هل يعمل أو لا؟ لا يعمل. فإذا قلت: المجتهد أنا مكرمه أمس، هل يصلح المجتهد؟ لا يصلح، لأن مكرم ليست عاملة، فلا يصلح. ما دام أنها ليست عاملة فلا تفسر عاملا سابقا. قال: إن لم يكن مانع حصل، يعني أحيانا قد يكون عاملا لكن يوجد مانع. قالوا: مثل دخول أل، إذا دخلت أل على اسم الفاعل فإن أل موصولة، أل الداخلة على اسم الفاعل موصولة، وأل الموصولة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. قال: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. هذا ما شرحناه في أول الدرس، قلنا إن الاسم قد يشتغل عنه الفعل بالعمل في ضميره أو في ملابسه أو في أجنبي له علاقة به، علاقة بتابع. كان أقول مثلا: الطالبة أكرمت رجلا يحبه، الطالبة أكرمت رجلا، إلى هنا رجلا أجنبي صح؟ فلما قلت يحبه، ما موقع جملة يحبه؟ صفة، رجلا يحبه، فإذن هذا تابع، فالضمير اتصل بشيء تابع للاسم هذا الأجنبي. فقال: وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بنفس الاسم الواقع. كذلك إذا قلت: زيدا أكرمت عمرا أخاه، أو زيدا أكرمت عمرا وأخاه مثلا، فتابع إما معطوف أو بدل أو صفة أو نحو ذلك. مفهوم هذا؟ طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا.